القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فما مر فينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا وفي الصحابة لا مثيل لعزمهم هم ساتتهم يا مجن وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أقبالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألتقي وإياكم في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يعطره بالرحمات والبركات، كيف ونحن نترضى عن أصحاب سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أستشرح وإياكم رسالة بعنوان القرآن ينطق بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن دستورنا القرآن ومنهجنا القرآن، وإذا حاول هؤلاء المغرضون أن يشوه عقيدتنا ويحرف منهجنا فإن القرآن هو الكفيل بدحر شبهاتهم وضلالاتهم. القرآن سبب أي حبل، قال صلى الله عليه وسلم يد طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به. فعلينا أن نستعصم بالقرآن، أن نستمسك بالقرآن. لذلك سنوجه هذه الأسئلة 12 سؤالا لينطق لنا القرآن بإجابتها حول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هم مؤمنون؟ هل هم صادقون؟ هل رضيت عنهم يا رب؟ ما موقفنا تجاه أخطائهم؟ ما موقفنا تجاه اتباعهم؟ ما موقفنا ممن يتعدى عليهم؟ وإذا بالقرآن ينطق بفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكفى بالقرآن هدى وبيان، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله هاديا ونصيرا. فاللهم اهدنا إلى الحق وثبتنا على نصرة الحق يا إله الحق. القرآن ينطق بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جواب 12 سؤالا. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى أقوم السبيل. وسأقف مع كل سؤال من هذه الأسئلة في وقفة مسلكية تربوية حتى نتربى على محبة هذا الجيل، ووقفة علمية منهجية حتى نستطيع أن نرد ردا واضحا على من عاد خير رعيل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونستعين بالله عز وجل في التعليق على هذه الرسالة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الرحمن. نعم، استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان الصحابة مؤمنين؟ قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. بل وصفهم الله بهذا الاسم في غزوة بدر، قال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وفي غزوة أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وفي غزوة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن القرآن نطق بأن الصحابة هم المؤمنون حقا، وما معنى قول الله تعالى حقا؟ ذكر القرطبي في تفسيرها معنيين: الأول أنهم حققوا إيمانهم بالهجرة والنصرة، فصار إيمانهم حقا يشاهد بأفعالهم. والثاني أن الله حقق لهم إيمانهم بالبشارة في قوله لهم مغفرة ورزق كريم. الإيمان يا إخوة يحتاج إلى تحقيق. دعونا نتعلم من الصحابة كيف يحق الإيمان ويصبح حقا. أما المهاجرون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، حققوا إيمانهم بأمرين: هجرة وتضحية بالمال والأهل والبلد، وجهاد ونصرة بالنفس والمال في سبيل الله. أما الأنصار فآمنوا وحققوا إيمانهم بأمرين: آووا ونصروا، فبذلوا وضحوا وتصدقوا بأموالهم في إيواء المهاجرين، ونصروا وجاهدوا في سبيل الله. إذن المهاجرون ضحوا وهاجروا، والأنصار ضحوا وآووا وتصدقوا. المهاجرون جاهدوا والأنصار نصروا. هذه حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان أن تحقق إيمانك ببذل المال، ببذل النفس، بالتضحية بما تحب وهجره لله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة علمية منهجية. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وذلك لأن المهاجرين اجتمع فيهم من الخير ما لم يجتمع في الأنصار. الأول أنهم أول من أسلم، وبالتالي من دخل من الأنصار في الدين إنما تبع المهاجرين. وأنت تعرف أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه مهاجر، وهو الذي أدخل الإسلام في بيوتات المدينة. الثاني أنهم تحملوا الأذى في أول الدعوة، ولذلك الذين يكونون في أول الدعوة أجرهم أعظم ممن يأتون بعد. والثالث أنهم تحملوا مضار مفارقة الأهل والبلد. الأنصار ما تركوا بلادهم، لكن المهاجرين تركوا بلادهم فكانوا أفضل. وصدقات القوم يا إخوة، سواء صدقات المهاجرين أو الأنصار، أفضل من صدقاتنا. إلى أي درجة؟ لدرجة لو أنك أنفقت جبل أحد ذهبا، هذا جبل أحد عدة كيلومترات في السماء ذهب، ما بلغت في أجل ذلك مد أحدهم ولا نصيفه. المد الكف، والمد لا يوزن به الذهب، يوزن به البر والشعير. فلو دفعت جبل أحد ذهب ما بلغت في الأجر لو دفع المهاجر أو الأنصاري مد أو نصف مد من قوم حبر. لماذا؟ لأن صداقاتهم توفرت فيها أمور ما توفرت في صداقاتنا. الأول أنها كانت في وقت ضرورة وضيق حال وشدة حاجة الإسلام في أوله للنفقة، فجاءت في أعظم مكان. والثانية أنها كانت في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. وانت اليوم مهما أنفقت لن تنفق في حماية ذات الرسول عليه الصلاة والسلام. والثالثة لما كان في قلوبهم من الخشوع والإيثار والإخلاص. الإيمان يجعل درهم يسبق 100,000 درهم. فما أجمل أن نتربى على هذه المعاني العظيمة. نعم. هل كانوا، السؤال الثاني، هل كان الصحابة صادقين في إيمانهم وينطق القرآن؟ قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وينطق القرآن بصدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيسمي ويصف المهاجرين بأنهم أولئك هم الصادقون، والأنصار فأولئك هم المفلحون. أي شهادة بعد شهادة القرآن؟ لأي شيء وصف المهاجرون بأنهم الصادقون؟ دلائل الأفعال: أخرجوا من ديارهم لأجل الدين. دلائل الأفعال: ينصرون الله ورسوله بأنفسهم لأجل الدين. ولأي شيء وصف الأنصار بأنهم المفلحون؟ دلالات القلوب: يحبون من هاجر إليهم. دلالات القلوب: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في قلوبهم محبة وإيثار، ونزع الشح من قلوبهم على إخوانهم. والإنسان ما يصدق إلا إذا صدق قلبه وصدق عمله. أما المهاجرون فأخرجوا من ديارهم لينصروا الله ورسوله. ولك أن تتأمل كيف قضية الإخراج. الإخراج من الديار ليست هينة. الآن لو يقال لك ارحل من بلدك من دارك، ما هي هينة. وصهيب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يهاجر من مكة ترك بيته، ترك أهله، ترك ماله، وخرج يريد ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبعه نفر من قريش وأحاطوا به وأرادوا أن يقتلوه. شوف كيف كانت قضية خروجهم من بلادهم، ما كانت هينة. فما كان منه إلا أن نثر كنانته وأخرج أسهمه وقال: لقد علمتم يا معشر قريش أني من أرماكم سهما، والله لا يصل واحد منكم إلي حتى أرميه بسهمي فأرديه قتيلا قبل أن يصل، حتى إذا انتهت أسهمي ضربتكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فإذا قتل خياركم فافعلوا بي ما صنعتم. فلما رأوا هذه القوة وهذه الجسارة وهذه الصلابة في الإيمان، أخبروا أن القضية ليست قضية دين بالنسبة لهم، القضية قضية الدنيا، جئتنا لا مال لك وتخرج الآن بمالك. فلما سوم على دينه بماله ترك ماله لأجل دينه وباع عليهم: أرأيتم إن دللتكم على مالي بمكة تتركوني أذهب أنصر محمد؟ قضية الآن ليست بقاء في بلد، ليست بقاء في مال، ليست حراسة الأموال، قضية كيف أصل أحمي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. فتركوه وأخذوا ماله، فما بلغ أطراف الحرة في المدينة إلا وعمر وجماعة من الصحابة يقولون: ربح البيع. فما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يقول: ربح البيع، أبا يحيى ربح البيع. أي بيع؟ قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أنزلها الله عز وجل في بيعة صهيب لما باع ماله واشترى هجرته. خروجهم من بلدهم ما كان هينا، الذين أخرجوا من ديارهم. الأنصار قلوبهم كانت تمتلئ بالمحبة والإيثار للناس. يقدم ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم فما يجد في بيته شيء، فيقول: من يضيف ضيفي الليلة؟ فيقول أنصاري: ما في قلبه إلا الإيثار، أنا يا رسول الله. فيأخذه لبيته: أمعكم طعام؟ قالت: ما معي إلا طعام عيالي. قال: نوميهم ثم قدمي الطعام، ثم قومي كأنما تصلح السراج فأطفئيه، ثم تظاهري أنك تأكلين، حتى أكل الضيف وشبع وناموا وأولادهم جائعين، ناموا وأولادهم جائعين. فإذا بالله ينزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مهما كانت به حاجة، نفس طيبة، قلوب يا إخوة الله زكاها مهاجري، الله يزكي عمله بأنه ربح، وأنصاري الله عز وجل يزكي قلبه بأنه وقي شح نفسه. من يصل لهذه الدرجة من طهارة القلب حتى يؤثرك بطعام عياله ويبيت جائعا؟ عجب الله من صنيعكما البارح بضيفكما، ما فعلتما؟ الله سبحانه تعجب من فعلكم. ثم يأتي من ينتقص هؤلاء الأعلام الذين الله تعجب من أعمالهم، الذين الله أثنى على أفعالهم. من أنت أيها القزم لتلطخ هذا الجيل الذي على اسمه ورسمه وسهمه عند ربي سبحانه، وأنت قلبك امتلأ بالشح، ما أديت الواجب فضلا أن تؤثر بطعامك وتبيت جائعا؟ وما معنى ومن يوق شح نفسه؟ ذكر المفسرون فيها قولين. القول الأول: الشح هو أن يمنع ما وجب عليه في مال الله. والقول الثاني: الشح أن يضم إلى ماله ما نهاه الله، قال ابن الجوزي وكلا المعنيين صواب. فمن وقي الشح هو ذاك الذي ما أخذ إلى ماله ما نهاه الله ولا منع من ماله ما أمر الله. هذه القلوب التي فيها حقائق الإيمان، إيمان ليس الدعاوى، ويأتيك من يأكل أموال الناس باسم الخمس ويهتك أعراض الناس باسم المتعة، يقع في السرقة وفي الزنا وفي القتل ليتطاول على هؤلاء الأعلام الذين رضي الله عن أعمالهم وقلوبهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونعوذ بالله من ضعف الثقة وعجز وجلد المنافق. فهل كان في قلوبهم نفاق كما يقول هؤلاء الرافضة؟ هل كانوا يتظاهرون بالإيمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوبهم فيها وفيها؟ اسمع القرآن ينطق بما في قلوب الصحابة، وربي أعلم بهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ينطق القرآن بما في بواطنهم، قد علمنا ما في ظواهرهم، هجرة وجهاد وصدقة، فماذا في بواطنهم؟ فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ماذا في قلوبهم؟ يحبون من هاجر إليهم. ماذا في قلوبهم؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا الذي في قلوبهم، في قلوبهم الإخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، في قلوبهم المحبة للعباد، يحبون من هاجر إليهم، في قلوبهم الصدق والتضحية، ولذلك بايعوا بيعة الرضوان. أن تعرف إيش بيعة الرضوان؟ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بلباس الإحرام، وما معهم إلا السلاح الراكب، ما معهم سلاح حرب، يعني العدة الخفيفة. فلما بلغوا الحديبية صدتهم قريش وخرجت تقاتلهم، ووقع بين المسلمين وأعدائهم إرسال السفراء، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سفيره عثمان بن عفان، فأتى قريشا وإذا به يأتي الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن قريشا قتلوا عثمان رضي الله عنه. كيف قتل السفير والسفراء لا يقتلون؟ كيف قتلوا عثمان؟ كيف تجرؤوا فقتلوا عثمان؟ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ومد يده: قوموا بايعوا. فاجتمعوا حوله قالوا: على ماذا نبايع؟ فقال: بايعوا على الموت. قم بايع على أن تموت الآن، بايع على الموت. ماذا سيفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يقتحم مكة لأجل ما أحدثوه من قتل سفيره عثمان رضي الله تعالى عنه. يعني كان اقتحام الموت، أناس بلباس الإحرام وما معهم إلا سلاح راكب. فالقضية قضية واضحة، أنك تقتحم الموت. فقاموا فبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تخلف من الصحابة رضي الله عنهم منهم واحد، 1400 يضعون أيديهم في يد الرسول عليه الصلاة والسلام: بايعناك على الموت، بايعناك على الموت، بايعناك على الموت. إلا واحد اسمه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، جاء بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت 3 مرات، في أول الناس وفي وسطهم وفي آخر الناس. على ماذا تبايعني يا سلمة؟ أبايعك على ما في نفسك، على الموت. قال على الموت، على الذي في نفسك. 1400 يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعون يدهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الأخرى فوق يده ويقول: وهذه لعثمان. 1400 يد تبايع على الموت. ويقول الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بيعة موت. وانتظروا ساعة الاقتحام، والعين تبرق وهي تنظر للنبي عليه الصلاة والسلام متى يشير إشارة ليقتحم الموت، والصحابة يرقبون ساعة أن يصبح خط النار صفر ويقتحم الموت. وإذا بالخبر يأتي أن قريش ما قتلت عثمان، فسكن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله السكينة بعد ما علم ما في قلوبهم وأذابهم فتحا قريبا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم للصلح مع قريش. ثم يأتي هؤلاء الأقزام ليطعنوا في هؤلاء الأعلام. من أنت حتى تتكلم في قلبه؟ والله علم ما في قلوبهم سبحانه. أي شيء وأي شهادة أعظم من هذه البيعة؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم: لأنتم خير من على وجه الأرض. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله رجل بايع تحت شجرة. هؤلاء هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اختلف العلماء على ماذا بايعوا الصحابة، على ماذا بايع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الأول قول سلمة بن الأكوع الذي بايع 3 مرات، قال: بايعنا على الموت، كما في صحيح البخاري. القول الثاني قول جابر رضي الله تعالى عنه، قال: بايعنا على عدم الفرار، كما في صحيح مسلم. حاول بعض أهل العلم الجمع بين القولين، فقال الترمذي: بعضهم بايع على الموت وبعضهم بايع على عدم الفرار. لكن ما ارتضى الحافظ هذا قول الترمذي، لكن ما ارتضى الحافظ بن حجر رحمه الله هذا القول، قال: بل لا منافاة بين القولين، فهم بايعوا على الصبر وعدم الفرار حتى الموت، فكانت بيعتهم على هذا وعلى هذا رضي الله تعالى عنه. إذن كانوا مؤمنين، كانوا صادقين في إيمانهم، لم يكن في قلوبهم إلا الإيمان. فهل بدلوا بعد موت رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا صادقين في عهده ثم لما مات تغيروا عن عهده؟ هل بدل الصحابة؟ ماذا أجاب القرآن؟ قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، لم يتغيروا، لم يبدلوا. من أين تأتون بهذه الشبه؟ والقرآن ينطق بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. منهم سعد بن الربيع رضي الله عنه نزلت فيه هذه الآية، فاته مشهد بدر فأقسم بالله، يقسم على الله. من الذي يقسم على الله؟ والله لئن يريني الله مشهدا آخر مع المشركين ليرين الله ما أصنع. إيش بتروي الله يعني؟ ماذا ستري الله؟ ماذا ستري الله يا سعد؟ لا يرين الله ما أصنع، ماذا ستصنع؟ فدخل أحد فوجدوه بعدها مقتولا وفيه 80 ضربة، وفيه 80 ضربة، ما بين ضربة سيف ورمية رمح وضربة بسهم، سبحان الله، ما مات من الضربة الأولى ليرين الله ما أصنع، ما قتلوه من الثانية، ضربوه بالسيف الضربة الثالثة، رموه بالرمح الرابعة، ألقوا عليه السهام الخامسة السادسة السابعة، ما سقط، ليرين الله ما أصنع، 80 ضربة مت مت وما مات، ليرين الله ما أصنع، حتى أنهوا كل جسده، ما بقي موضع من جسده ما فيه ضربة، انتهى كامل، انتهى كاملا، كل الجسد ضرب، عندها سقط، حاولوا يتعرفون على جثته ما عرفوا، جاءت أخته نظرت إلى بنانه، عرفته بعلامة في بنانه، قالت هذا أخي سعد بن الربيع، فأنزل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليرين الله ما أصنع، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، ثم يأتي هؤلاء الأقزام يتطاولوا على هؤلاء الأعلام، ماذا نقول لله سبحانه وتعالى لو سمعناهم يسبون الصحابة بين أيدينا، ماذا نقول لله سبحانه وتعالى لو سمحنا لهؤلاء أن يتطاولوا على أصحاب رسولنا وفينا عين تطرف، وربي عز وجل يزكيهم، فمنهم من قضى نحبه، واختلف العلماء في قول الله تعالى فمنهم من قضى نحبه، قال الحسن وقتاده أي أجله قضى حياته ما بدل، وقال مجاهد واختاره البخاري قضى عهده ونذره وفى بالنذر، قال ابن كثير والثاني يرجع إلى الأول، فهم وفوا نذورهم وعهودهم حتى قضوا نحبهم وماتوا وما بدلوا وما غيروا. فمن يأتي الآن يتكلم عن الصحابة ويقول ما تدري بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحدثوا وبدلوا، والله عز وجل يثني عليهم بهذا الثناء العطر، فهل رضي الله تعالى عنهم؟ لماذا تمنعون أن نترضى عنهم؟ لماذا يحارب ويلاحق أحد الشباب في هذه الأيام لأنه ترضى عن الصحابة في خطبة؟ لماذا؟ أليس الله سبحانه وتعالى رضي عنهم؟ ماذا يقول القرآن؟ أليس الله تعالى رضي عنهم؟ قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، نطق الصحابة بالترضي عليهم، المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، ومن عظيم رضا الله عنهم أيها الإخوة أن الجنة صارت تشتاق إليهم، من عظيم محبة الله لهم صارت الجنة تحبهم وفي شوق إليهم، يعني نحن نشتاق إلى الجنة لكن الجنة تشتاق لأناس، قال صلى الله عليه وسلم تشتاق الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تشتاق لهم الجنة، أما سلمان رضي الله تعالى عنه فبحث عن الحقيقة حتى وجدها، من عبادة النار إلى النصارى إلى اليهود حتى وصل إلى الحق، وأنت عليك أن تقتدي بالصحابة وتبحث عن الحق حتى تصل إليه، وأما عمار فوصل للحق وثبت عليه، قتلوا أمه أول شهيدة أمام عينيه، ثم سنوا وقتلوا أباه، ثم أخذوه وغرقوه في الماء حتى كادوا يقتلوه وهو ثابت على الحق، ثم نطق بكلمة فجاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت معذور يا عمار، قتلوا أباك، قتلوا أمك، نحن ماذا نقول من عذر عند الله إذا لم نثبت على الحق، كادوا يقتلوك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فقال: لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاش. ثبت على الحق. والثالث علي رضي الله تعالى عنه، قاتل حتى ينصر الحق: ليقاتلن أحدكم على تأويله كما قاتلت أنا على تنزيله. فطمع كبار الصحابة فيها فقال: لا، بل ذاك خاص في النعل، يقصد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمان بحث عن الحق، عمار ثبت على الحق، علي نصر الحق رضي الله عنهم أجمعين، وأصبحت الجنة تشتاق لهم لأن الله رضي عنهم وأحبهم، فصارت الجنة تحبهم وتشتاق إليهم. فأعظم بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبح الله من آذاهم وتكلم في عرضهم. هؤلاء هم من وصفهم الله بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اختلف العلماء في تفسير كلمة من، منهم من قال أنها بيانية، أي والسابقون الأولون الذين هم المهاجرون والأنصار، فمن هنا بيانية تبين لك من السابقون الأولون. فكل الأنصار وكل المهاجرون رضي الله، كل الأنصار وكل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. ومن العلماء من قال من هنا تبعيضية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أي بعض منهم، من هم الذين سبقوا. ثم اختلف العلماء من الذين سبقوا، فقال عطاء بن أبي رباح: هم أهل بدر، هم الذين سبقوا. وقال أبو موسى وابن المسيب وابن سيرين: هم من صلوا إلى القبلتين، هؤلاء الذين سبقوا. قال ابن تيمية: وهذا ليس بجيد، لأن القبلة الأولى منسوخة ولا يكون المدح على شيء منسوخ. وقال الشعبي: هم من أسلم قبل الحديبية، هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أسلموا قبل الحديبية. قال ابن تيمية: وهذا قول قوي، لأن الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل. إذن الذين سبقوا فتح الحديبية كانوا أعظم إيمانا من الذين تلوا. وذهب الماوردي إلى قول آخر قال: ما سبقوا في الزمان، ولكن الذين سبقوا أي إلى الشهادة، فسبقوا إلى الفعل، فقتلوا شهداء، هؤلاء سبقوا رضي الله تعالى عنهم، فرضي الله تعالى عنهم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الرضوان. وهل يمكن أن يكون إنسان منا أفضل من الصحابة؟ الجواب لا. طيب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان: للعامل أجر 50 منكم؟ قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. قال العلماء: ولو عظم الفضل لكن لا يدل ذلك على الأفضلية. حتى لو عملت وأجرت بأجر 50 ما تصل لأجور الصحابة وحسنات الصحابة، بل أنت أصلا ما أنت إلا حسنة من حسنات الصحابة، لولا الصحابة رضي الله عنهم ما بلغت هذه المنزلة ولا وصلت هذا الدين. فيعظم الأجر والفضل، لكن لا يدل ذلك أننا نبغ الأفضلية عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهل كل الصحابة سيدخلون الجنة؟ أم أن هناك فرق بين اللي أسلموا قبل الفتح واللي أسلموا بعد الفتح، مثل أبي سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهم أجمعين؟ هل هناك فرق ناس سيدخلون الجنة وناس ما سيدخلون الجنة؟ ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال ربي وكلا وعد الله الحسنى، كلا. يقول ابن حزم رحمه الله هذه آية نص في أن الصحابة كلهم في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى الجنة، الذي أسلم قبل الفتح والذي أسلم بعد الفتح كلهم. آية واضحة نص، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بنعيم بعضهم في الجنة، دخل الجنة فسمع صلى الله عليه وسلم خشخش أمامه فإذا به بلال، وسمع خشخش حوله فإذا بها الرميصاء بنت بلحان أم سليم، ورأى قصرا فإذا هو قصر عمر، وأخبر عن بيت في الجنة لخديجة لا نصب فيه ولا وصب، وأخبرنا عن مناديل لسعد بن معاذ في الجنة، ورأى جارية لزيد بن حارثة في الجنة. كده الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن نعيمهم في الجنة، وهذا له كذا، وهذا عنده جارية، وذا عنده قصر، ودخلت الجنة وشفت قصرك يا عمر، رأيت قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من قريش. قال أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ قال لعمر بن الخطاب. قال فأردت أن أدخل فأنظر في قصرك يا عمر، لكن تذكرت غيرتك فما دخلت بيتك. لا إله إلا الله. قالها عليك أغار يا رسول الله. كذا الجماعة بيوتهم بنيت في الجنة قبل أن يموتوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بشروا بالجنة عموما وبشروا بالجنة خصوصا. والذين بشروا بالجنة خصوصا أعرف منهم 22، أعرف منهم 22 العشرة المبشرون بالجنة، والحادي عشر سلمان، والثاني عشر عمار كما سمعت الحديث، والثالث عشر بلال كما سمعت الحديث، والرابع عشر رميصاء أم سليم كما سمعت الحديث، والخامس عشر حارثة بن سراقة. أهي جنة؟ بل هي جنان، وإن ولدك بلغ الفردوس الأعلى. والسادس عشر الحارثة بن نعمان، سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يقرأ فقال كذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر، سمعه في الجنة يقرأ. والسابع عشر من الصحابة رضي الله عنهم الذين بشروا بالجنة حاطب، سبقك بها حاطب أو عكاشة عفوا، عكاشة بن محصن، وأيضا حاطب، إن الله قال لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وعبد الله بن السلام، وثابت بن قيس بكى فقيل له ما تبكي؟ قال لأني أرفعكم صوت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروا أنهم من أهل الجنة. وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، هؤلاء بشروا بأسمائهم بالجنان، وبشر الجميع بوصفهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى، سواء الذي أسلم قبل الفتح أو أسلم بعد الفتح. واختلف العلماء ما هو الفتح، فقال ابن عباس وتبعه الجمهور هو فتح مكة، وقال الشعبي هو صلح الحديبية، وهذا قوي جدا، لأجل أن خالد رضي الله تعالى عنه أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فكان ممن تأخر. لما سب عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. فدل على أن خالد ممن تأخر ليس ممن تقدم، وهم أسلم بعد الحديبية وقبل الفتح. إذن الفتح هنا المراد به الحديبية، والله أعلم. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم. فهل كان في قلوبهم غل على بعضهم، يعني يسبون بعضهم ويلعنون بعضهم ويعادون بعضهم ويكفرون بعضهم كما يزعم هؤلاء في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أم كانوا يتحابون ويتعاونون، كان بعضهم ولي لبعض؟ اسمع ماذا قال القرآن: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله عزيز حكيم. من الذي ألف بين هذه القلوب؟ لو تنفق ما في الأرض جميعا ما تستطيع أن تؤلف بين القلوب، لكن ربي ألف بين قلوبهم، أي عداوة على بعضهم لبعض. والذي ألف قلوبهم ربي سبحانه، بماذا تتجرؤون؟ أنتم تنطقون بما لا تعرفون، تكذبون كما تتنفسون. الله ربي ألف بين قلوبهم. يخطر أبو ذر على بلال: يا ابن السوداء، ثم ما يكون من أبي ذر إلا ويضع خده على التراب ويقول: طع خدي يا بلال، ضع قدمك على خدي يا بلال. أي شيء في قلوبهم إلا محبة بعضهم لبعض. يخطئ مصطح على أبي بكر، ينفق عليه أبو بكر لأنه مهاجر من قرابته مسكين، فيتكلم مصطح في عرض بنت أبي بكر. فيقول الله الذي ألف بين قلوبهم: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول أبو بكر: بلى أحب، قد غفرت له، والله لا أقطع النفقة عليه من حيد. من الذي ألف بين قلوبهم؟ يخطئ أبو بكر على عمر فيذهب أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما أجمعين يستسمحه، سامحني يا عمر. فيأبى عمر أن يسامحه، فيذهب يشتكيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تشتكي ماذا؟ ليش ما سامحني؟ فيأتي فينظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما صاحبكم فقد غامر، فيقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول كان مني وكان من عمر، وكان مني وكان من عمر. فأقبل عمر، فتغيظ الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر، فخشي الصديق أن يصل لعمر سوء، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أتيتكم فكذبتموني وصدقني أبو بكر وراساني بماله وأهله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال يا رسول الله كان كذا وكان كذا. فقال كلمة فكرهها، فقال ردها علي. شوف المشكلة الآن عين. فقال كلمة كرهها، فقال ردها علي يا عمر. قلت ما أردها عليك يا أبا بكر. قال تردها علي أو أستأذي عليك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا بردها عليك يا أبا بكر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تردها عليك، قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقال عمر غفر الله لك يا أبا بكر. فانطلق الصديق وهو يبكي. أي شيء في قلوب هؤلاء إلا المحبة والألفة والولاية. قال ربي سبحانه بعضهم أولياء بعض، واختلف العلماء في قوله سبحانه بعضهم أولياء بعض. القول الأول قالوا أي في النصرة والمعونة فيتناصرون ويتعاونون. والقول الثاني قول ابن عباس أي في الميراث، كانوا يتوارثون، يتوارث الأنصار مع المهاجري لأن الله آخى بينهم حتى حصل فتح مكة وانتهت الهجرة ورجع الميراث بعد ذلك على الأنساب. وإلا من شدة الولاية التي كانت بينهم كانوا يتوارثون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهل في قلوب هؤلاء حقد ودسيسة كما تروي الرافضة في كتبها الموضوع المكذوبة؟ أعوذ بالله من دنس هؤلاء الرجس الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. وسبحان الله كم هي طهارة هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم قد يحصل بينهم أخطاء، من قال لك أن الصحابة ما يخطئون؟ الفكر الرافضي جعل الولي الذي لا يخطئ، وبالتالي بدأوا يعدون بعض ما وقع فيه الصحابة لأنهم بشر، فقالوا إذن ليس لهم ولاية، ثم نسبوا لأوليائهم العصمة وأنهم لا يخطئ. من قال أن الولي لا يخطئ؟ قال ابن تيمية ليس من شرط الولي ألا يذنب. من الذي قال هذا؟ من الذي ركب هذه الصورة؟ كلنا نذنب، لكن كان الصحابة يسارعون للتوبة. هذا الفرق بيننا وبينهم، أنهم إن أخطأوا سارعوا للتوبة مباشرة، فتاب الله عليهم. قال ربي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سبحانه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تاب الله على عبد، قال إذا تاب الله على عبد لم يعذبه أبدا. الصحابة رضي الله عنهم يحصل بينهم ما يحصل من البشر، ليسوا معصومين، ليسوا بأنبياء، يحدث منهم الخطأ، لكن تعب الله عليهم. لماذا تبدأ تبحث عن أخطاء الصحابة وعن ما وقع فيه الصحابة؟ الله يقول لقد تعب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فماذا تريد أن تبحث عنه بعد توبة الله عز وجل؟ الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ومن أسباب التوبة عليهم يا إخوة أنهم قاموا بالأعمال الشاقة والحسنات العظيمات تمحي السيئات. قاموا بالأعمال الشاقة، منها نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، غزوة تبوك. من منا لو كان حاضرا كان سيحضر، وهي غزوة شاقة سميت عسرة من عدة نواحي. أولا الحر، كان الحر شديد جدا، والصحراء تلتهم الإنسان بحرارتها. والثاني البعد، أبعد غزوة سنغزوها، وفي الحر إلى شمال أطراف شمال الجزيرة، مسافة طويلة. والثالث العدو الذي سنقاتله أقوى عدو في تلك الفترة، وهم الروم، وقد خرجوا من انتصار قريب على مملكة فارس. يعني جلاد بني الأصفر معهم معدات، معهم جيوش مدربة، ليسوا كطريقة العرب كر فر، يقاتلون بتكتيك عسكري ضخم وأسلحة ضخمة. يعني ساعة صعبة جدا، الحر شديد والعدو بعيد والعدو قوي عتيد، والمدينة ظلال وثمار، سنة كاملة يزرعون نخلهم ويسقونه. والآن جاء وقت الظل، وجاء وقت الراحة، وجاء وقت الرطب والتفكه، تخرج وين؟ والمسلمون عدد كثير لا يحيط بهم ديوان. يقول كعب بن مالك حتى أن الواحد يظن أنه لو تخلف لن يدري به أحد إلا أن ينزل الله فيه قرآن. يعني من كل الجهات تدعوك أنك ما تروح. وفوق هذا التجهيز كان صعب جدا. يعني لو تجي للمركب تخيل 10 يتعاقبون بعير واحد، متى ستأتيك النوبة لتركب؟ طيب والطعام؟ تخيل 3 يمصون تمرة تعطى للأول فيمصها ويشرب عليها ماء، ثم تؤخذ منه وتعطى للثاني فيمصها ويشرب ماء، ثم تعطى للثالث تمرة. والماء، الماء لا يجدونه حتى تكاد تنقطع رقابهم، كما يقول عمر إن أحدنا ليذبح بعيره لأجل أن يعصر كرشه ويشرب ماءه. يعني لا ماء لا طعام لا مركب، والعدو بعيد والعدو عتيد والحر شديد والظل والظلال وحسن الثمار والعدد كثير، لو تغيبت ما أحد سيدري عنك. ومع ذلك الذين اتبعوه في ساعة العسرة ما تركوه. هل هؤلاء في قلوبهم شيء؟ هؤلاء تاب الله سبحانه وتعالى عليهم رضي الله عنهم أجمعين. واختلف العلماء في قوله تعالى فتاب عليهم، في أول آية قال لقد تاب، وفي آخر الآية قال فتاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ما الفرق بين التوبتين؟ القول الأول قالوا تاب عليهم الأولى في الذهاب، وتاب عليهم الثانية في الإياب رضي الله عنهم وأرضاه. والقول الثاني تاب الله عليهم في هذا السفر، وتاب عليهم مرة أخرى في الحضر لما رجعوا إلى المدينة. فمن تاب الله عليه توبتين، من أنت أيها المذنب المقصر؟ وكلنا ذاك حتى تتكلم في أخطائهم أو تطعن في توبة الله لهم رضي الله عنهم أجمعين. والمصيبة أن القوم لما يتكلمون عن الصحابة يذهبوا ليتكلموا في أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وفي أحب النساء للرسول صلى الله عليه وسلم، فسلطوا سهامهم على الصديق رضي الله تعالى عن الصديق. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه كان صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو من أصحابه؟ كل الصحابة ثبتت صحبتهم إما بالاستفاضة أو بنقل العدول، إلا الصديق ثبتت صحبته بالقرآن، أثبت الله له الصحبة. قال الحسين بن الفضل: من قال أن أبا بكر الصديق لم يكن من الصحابة فهو كافر، لأنه أنكر القرآن، ومن قال في صحابي ليس من الصحابة فهو مبتدئ. أما الصديق فأثبت الله له الصحبة في القرآن، والقرآن ينطق بصحبة الصديق، يقول ربي سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الشعبي: عاتب الله الأمة كلها في ترك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر الصديق، إلا تنصروه فقد نصره الله، ومن خرج معه؟ خرج معه الصديق إذ يقول لصاحبه. وقفت هنا أتأمل، لماذا الصديق خص من بين الصحابة بإثبات صحبته في القرآن الكريم؟ فتلمست ستة أجوبة الله أعلم بالصواب منها. الأول: أن أبا بكر الصديق أبواه مسلمين صحابيين، أبوه صحابي وأمه صحابية، وعائلته صحابة، حتى أن الصحابي الوحيد الذي هو صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي هو فقط محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصديق وعن محمد. الثانية: لأنه هو الذي صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف لم يحضرها غيره في الهجرة والغار، ما أحد صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات، صحب الرسول كثير، لكن في رحلة الموت الهجرة وفي الغار ما صحبه إلا الصديق. الثالثة: لأنه أول من صحب، بعثني الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. الرابعة: لأنه أمن صحبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أحد أمن علي من أبي بكر واثاني بأهلي وماله، وكل واحد منكم له يد رددتها عليه إلا أبا بكر الصديق، أسأل الله أن يجزيه عني. والخامسة: أنه أقوى صحبة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة صحبة الصديق يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أقوى محبة، وصلت إلى درجة الخلة أو قاربت. السابعة أو السادسة: أنها أصدق صحبة، حتى أن علي بن أبي طالب يقول: والله نزل اسمه الصديق من السماء. أصدق صحبة. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. أصدق صحبة. فهو أصدق صحبة، وهو أقوى صحبة، وهو أول صحبة، وهو أمن صحبة، وأبواه وعائلته صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف لم يبقى إلا هو، ولم يختر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هو في الغار وفي الهجرة رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق. واختلف المفسرون في قوله تعالى فأنزل الله سكينته، على من نزلت السكينة؟ القول الأول وهو أشهر أقوال المفسرين أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني لبعض المفسرين أن السكينة نزلت على أبي بكر الصديق، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تفارقه السكينة أصلا، لكن الصديق هو الذي وقع في قلبه الحزن فنزلت عليه السكينة. وهذا قد لا يكون قويا، لأن السكينة تتجدد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم تفارقه السكينة ثم نزلت عليه سكينة فوق السكينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يا إخوة ما حزن لأجل نفسه إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لكن من شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن لا تخاف علي وعليك، الله معنا، ما ظنك باثنين الله معهم. فهو ما كان حزين على نفسه، كان حزين وخائف على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبه شيء من هذا الرصد الذي يطلبه رضي الله تعالى عنه. لكن انظروا يطعنون في من؟ يطعنون في من؟ في أصدق صحابي، أصدق رجل أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في أصدق امرأة أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبو بكر أو قال أبوها. ويطعنون في عائشة حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، ولعلها ما علمت رضي الله تعالى عنها أنهم سيسبوها هي. والله عز وجل يبرع عائشة ويقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآيات جاءت في فضل عائشة رضي الله عنها وبراءتها. من فضل عائشة من دون بقية أمهات المؤمنين أن أجرها لا ينقطع إلى يوم القيامة لأنها ورثت العلم. الصحابة الذين أكثروا من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الألف ليس منهم إلا امرأة عائشة واحدة فقط، فأجرها ما انقطع، لأن الله يريد أن يفضلها جعل هؤلاء يطعنون في عرضها حتى لا ينقطع أجرها. قال أولئك مبرؤون مما يقولون، ما قال مما قالوا، فدل على أنهم سيتكلمون في عرض عائشة ولن يقف الكلام. وبرأها ربي سبحانه، هذا من عظيم فضلها أن يستمر أجرها رضي الله تعالى عنها إلى يوم القيامة. ومن طهارتها أيها الإخوة أن الله برأها من فوق سبع سماوات. هل هناك أطهر من عائشة؟ والله الواحد ما يدري عن حاله وحال أهل بيته، لكن نجزم بطهارة عائشة رضي الله تعالى عنها. انظر أعظم طهارة طهارها الله من فوق سبع سماوات، إيش عجبك؟ ما نزل الوحي إلا والرسول صلى الله عليه وسلم في فراشها، ما نزل في فراش امرأة أخرى. انظر أطهر طهارة، حتى الوحي القرآن ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم في فراشها. ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حجرها، وما دفن إلا في حجرتها. انظر لأطهر طهارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تتهم رضي الله تعالى عنها؟ بل يقول الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، أي في البر والإجلال والتعظيم وعدم النكاح، في الإجلال. وإلا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجبن ولا يجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى إخوانهم، يعني ليست أخت عائشة خالة الصحابة، يجوز إطلاق خالة الصحابة كما قال إمامنا الشافعي، لكن يجوز نكاحها ولا تزوجها. أسماء بنت أبي بكر تزوجها بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلا نقول أنها، لكن أمهات المؤمنين ما أحد يتزوجها. فتحريمهم تحريم خاص، تحريم تعظيم وإجلال. تأمل ماذا قال الله عز وجل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاءت هذه الآية في سياق الكلام على من؟ على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي الرافضة قبحهم الله يستدلون بها على خلاف سياقها، ويطهرون أهل البيت رضي الله عن أهل البيت إلا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي جاءت في سياق أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون الذرية الطاهرة الآن الطاهرين. وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل، لأن الآية في سياق الكلام عليهم، عليهم رضي الله عنهم. ثم أهل البيت، قال الخليل يقال تأهل الرجل إذا تزوج. أنت لما نقول تعالوا أهلك، يعني من؟ أخوانك وعيال عيالك، أم تدخل زوجتك أول ما تدخل؟ قال الله وامرأته قائمة، ثم قال إنما يريد الله، ها؟ ثم قال وبركاته عليكم أهل البيت، يعني امرأته. قال الله تعالى وسار بأهله، يعني بزوجته. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي بزوجته. فكيف تريد تخرج الزوجات من الأهلية؟ هذا أبعد بعيد، السياق في ذلك واللغة في ذلك. والحديث في البخاري من الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بزينب دخل على أزواجه فقال السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته. نعم قد يسمى الابن من أهل البيت، إن ابني من أهلي، قد يسمى الأخ من أهل البيت، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، لكن أصدق من ينطبق عليه ويدخل في ذلك هم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذريته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما أدخل فاطمة والحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى. وهذا ظاهر. لكن ما معنى الآية الخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال. قول الأول قول الجمهور وهو قول العباس، أي أن الطيبات كعائشة لا يخرج عنهم إلا الأفعال الطيبة، والطيبات للطيبين، يعني عائشة الطيبة لا يخرج منها إلا فعل طيب، فكيف رميتموها بالإفك فهذا مدح لعائشة. والقول الثاني أي أن الناس الطيبين لا تخرج منهم إلا الكلمات الطيبة، وهذا مدح للصحابة الذين ما طعنوا في عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا قول الزجاج. صحابة طيبون ما تخرج منهم إلا كلمات طيبة، ما تخرج منهم كلمات القذف. القول الثالث قول ابن زيد أي أن الأزواج الطيبين لا يتزوجون إلا النساء الطيبات، والطيبات لا يتزوجهم إلا الطيبون، هذا قول ابن زيد. والرسول صلى الله عليه وسلم أطيب طيب فزوجه أطيب طيبة رضي الله تعالى عنها عنهم أجمعين، عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مع قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الرافضة هذه الآية دليل العصمة، أخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا هي دليل العصمة، فآل البيت معصومون من الخطأ، سيدي فلان لا يقول إلا صدقا ولا يفعل إلا حقا. ليش؟ الله طهره. من قال هذا الكلام؟ من قال أن الطهارة هنا معناها العصمة؟ لا، هذا ليس صحيحا. وإلا الله قال عن أهل بدر، لا، قال الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هل أهل بدر معصومون؟ من قال أن الطهارة هنا بمعنى العصمة؟ ولا كانت لأهل بدر أعظم، لأنه ويتم نعمته أيضا فوق الطهارة. فليس المراد بهذا ما زعمت ما زعم هؤلاء. أيها الإخوة، هؤلاء الصحابة هنيئا لنا بهم، كيف كنا في عهد الصحابة؟ أخبرنا يا رب كيف كنا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالعقيدة الصادقة والإيمان القوي والثبات على الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف كنا معاشر الكرام في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ كيف كان حال الأمة؟ كيف كانت هذه الأمة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ ينطق القرآن بحالنا يوم أن كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم فينا. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين خير أمة أخرجنا الله عز وجل للبشرية. لماذا؟ لأنه توفر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثلاث خصال، إذا اقتدينا بهم فيها كنا خير أمة أخرجت من الناس. ما هي تلك الصفات التي كانت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ قال ربي عز وجل قال ربي سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الآمرين بالمعروف. اليوم لو تأمر إنسان بالمعروف قد يردك، ويأمرون بأعظم المعروف وهو التوحيد ويثبتون على ذلك. وما خبر بلال رضي الله تعالى عنه مع أسياده في مكة الذين كانوا يعذبونه على التوحيد وهو يصدع أحد بخاف على أمثالكم؟ يأمر بالمعروف وهو أين؟ في لهيب الصحراء، جسده العاري ينتهب بأشعة الشمس المحترقة، وقد قيدوه من يديه ورجليه. ثم أتى سيده أمية بن خلف بصخرة عظيمة فوضعها فوق صدره. لك أن تتأمل، ظهره يحرق بلهيب رمال مكة، وصدره يشوى بلهيب صخور مكة، وهو ينادي أحد أحد، فيقول له أمية بن خلف: لتبقين في هذا العذاب حتى تعبد اللات والعزى وتكفر بما يعبد محمد. فيقول: أحد أحد، لو كنت أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. أحد أحد، يدعو إلى توحيد الله عز وجل. يأتون بالسيف المحمى الذي توهج احمرارا من لهيب الجمر، فيضعونه على ظهر بلال فيسيخ في اللحم. لا والله ما أوقفه إلا عظم بلال. ثم يحولونه إلى جهة أخرى بعد ما يحمونه، وهو يصيح، ما قال يتوجع ولا يتعوه، ولكن يصيح: أحد أحد، لو كنت أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. أحد أحد، ترتج بها نواحي مكة. أسكتوه، هز مكة بداعي التوحيد. ما سكت رضي الله تعالى عنه وهو يدعو إلى الله. فجاء الصديق واشتراه وأعتقه، ودارت الأيام، وإذا بالمفاجأة تحصل في بدر. يلتقي بلال بن رباح بسيده أمية بن خلف، وقد أسره عبد الرحمن بن عوف. وإذا ببلال يصيح: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. والأنصار تعشق شيئا اسمه صوت بلال. وعبد الرحمن يقول: لا تدعر علي أسيري، أسكت يا بلال. وبلال يصيح: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. ويجتمع الأنصار حول بلال: ما الخبر يا بلال؟ من هذا الرجل؟ قال: هذا رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت النجا. كان يعذبه في مكة، كان يريد أن يصده عن الدين والتوحيد في مكة. ويحيط سيوف الأنصار بأمية بن خلف وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن: أدي أمية. قال: أسيري. عبد الرحمن: سلم أمية بن خلف لبلال. قال: هذا أسيري، أبرك. فبرك، فقام فوقه عبد الرحمن بن عوف وقال: هذا أسيري، لا يصل أحد منكم إليه. وبلال يصيح: رأس الكفر أمية بن خلف، يا سيوف الأنصار، لا نجوت إن نجا. والأنصار يبرون قسم بلال، وإذا بهم يدخلون سيوفهم من تحت التراب ومن تحت عبد الرحمن بن عوف، فيخرجون أمية بن خلف لبلال قطعة قطعة، يهبرونه هبرا. انظر كيف انتصر الله للتوحيد. فلما جاء فتح مكة وحضر أذان الظهر، من يؤذن لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين بلال؟ أنا. نعم أنت يا بلال، أنت كنت تصدع أحد أحد بكلمة التوحيد في مكة، واليوم لا يرفع كلمة التوحيد إلا أنت. تجاذبه الأنصار، رفعوه على ظهورهم حتى جعلوه فوق الكعبة. وإذا ببلال يتماض: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أول من رفع الأذان بمكة، أول من رفع التوحيد بمكة وجهر بها بلال بن رباح، كانوا يأمرون بالمعروف. وأعظم المعروف التوحيد، وينهون عن المنكر. وما قصة مصعب مع زوج أمه الجلاح؟ بخافية على أمثالكم. صحابي جليل كان طفلا صغيرا يربيه زوج أمه وكان يكرمه، قال كنت أجد من إكرامه وإحسانه الشيء الكثير. لكنه حضر مرة وإذا بالجلاح يتكلم في وسط المنافقين بكلمة سوء على الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هذا الصبي الصغير؟ لك أن تتخيل، قوم كبار وهذا زوج أمه الذي يعطف عليه ويربيه، أين يذهب أين يأكل؟ لكن هذا الرسول صلى الله وسلم على محمد، كيف ما ينكر هذا المنكر العظيم؟ كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يسكت وهم يطعنون في الرسول؟ لكن هذا زوج أمك الجلاح، هذا الذي رباك، هذا الذي يؤويك، هذا الذي يطعمك. لكن الطفل الصغير مصعب يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينكر المنكر ويقول يا رسول الله حضرتهم وقال الجلاح كذا وكذا، والله ما أحب إلي بعدك منه، لكني قلت إن سكت اليوم ليغضبن الله علي، والله يا رسول الله إني سمعته قال كذا وكذا. ويستدعي الرسول صلى الله عليه وسلم الجلاح ومن معه، يا جلاح مصعب يقول أنك قلت كذا، فقال ما قلت يا رسول الله؟ والصبي الصغير يقول بلى قلت، والجلاح يحلف بالله والله ما قلت يا رسول الله، والصبي الصغير يقول بلى قد قلتها. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للمصعب طفل صغير وينظر الجلاح، الجلاح يحلف ما قال، والصبي يقول قلت. من الذي سيصدق هذا الصبي الناهي عن المنكر؟ من الذي سيؤيده؟ من الذي يصدقه؟ ويقول مصعب والله ليخبرنك الله يا رسول الله أني صادق. فينزل الله آيات في سورة التوبة تصدق هذا الطفل الصغير، ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، ويؤيده الله عز وجل بآيات من السماء، فيعترف الجلاح أنه قال، ويقول الله خيرني فإن يتوب وإني تائب يا رسول الله، فصلحت حاله وأحسن لمصعب وما ناله منه سوء بعدها. لا إله إلا الله، حتى أطفال الصحابة نتقاسم عندهم يا إخوة، ينهون عن المنكر، واليوم منكرات، وتجد الواحد منا طول في عرض ما يصدع لله بكلمة يقول فيها كلمة حق. كانوا خير جيل لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. تأمل أي درجة في إيمان الصحابة الكرام بربنا عز وجل. ويأتيك من يتكلم في هؤلاء الأعلام، من أنت؟ ماذا فعلت؟ حبيب النجار يأتي فيمر على مسيلمة فيأخذه مسيلمة الكذاب أسيرا. فيقول مسيلمة لحبيب النجار تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني أنا أشركني الله معه في الرسالة؟ فيقول في أذني صمم مما تقول، فيقطع عضوا من أعضائه. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني معه رسول الله؟ قال في أذني صمم مما تقول، فيقطع عضوا آخر من أعضائه، وما يزال به حتى قطعه قطعة قطعة، وهو يؤمن بالله ولرسوله، ما بدل وما غير. صحابة أجلة، أين نحن منهم رضي الله عنهم أجمعين؟ وإذا أردنا الخيرية لهذه الأمة علينا أن نقتدي بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، نقتدي ببلال، نقتدي بمصعب، نقتدي بحبيب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اختلف العلماء في هذه الآية، هل هي خاصة بالصحابة رضي الله عنهم؟ قال السفاريني اتفق العلماء أنها نزلت في الصحابة، لكن هل تشمل معهم غيرهم؟ قال كثير من المفسرين هذه الآية خاصة بالصحابة. قال عمر قال الله كنتم، ما قال الله أنتم، فهذه في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ولا تتعداهم إلى غيرهم. وقال جمع من المفسرين بل هي تشمل غير الصحابة إذا اقتدوا بالصحابة في هذه الخصال، وهذا قول اختاره شيخ المفسرين ابن جرير وكبير المفسرين ابن كثير رحمهم الله، ويستدله بحديث وجعلت هذه الأمة خير أمة. إذن الكلام على الأمة كلها، الكلام على الأمة كلها، والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر رحمه الله. فإذا اقتدينا بالصحابة في هذه الخصال كنا معهم في هذه الخيرية العظيمة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع الحق ويؤمن به. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما موقفنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ سمعنا وصفهم، سمعنا خبرهم، سمعنا كيف نطق القرآن بفضلهم. ما هو موقفي وموقفك من الصحابة رضي الله عنهم؟ يا ربي دلنا ماذا نفعل. هل يجوز نرضى أن يسبهم أحد، أن يطعن فيهم أحد، أن يتكلم في أعراضهم أحد؟ يا ربي دلنا ما موقفنا من الصحابة الكرام. وينطق القرآن الكريم بموقف المسلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلكم تدخلوا حتى يدخل إخوانكم واقفون بالخارج، تقاربوا تقاربوا جزاكم الله خير. نعم، قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما موقفك من الصحابة يا مسلم؟ يعلمك القرآن. عليك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تدعو لهم بالمغفرة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الثاني أن تشهد بأنهم سبقوك بالإيمان، الذين سبقونا بالإيمان. الثالث أن تسأل الله ألا يجعل في قلبك غلا للذين آمنوا، هم أهل إيمان وسبقوا بالإيمان، وادعوا الله ألا يجعل في قلبك غل للذين آمنوا. كم من إنسان كان سليم القلب من عداوة الصحابة دخلت عليه هذه الشبه التي ليست بشيء فغيرت قلبه، وصار قلبه فيه غل الصحابة والعياذ بالله، صار قلبه فيه غل على الصحابة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلامة. الشبه خطافة. ادعو الله ألا يجعل في قلبك غلا للذين آمنوا. كم من أناس كانوا على دين الحق فلما غلب أهل الباطل باعوا دينهم بدنياهم لأجل مصلحة، لأجل مال، لأجل شيء من الخوف الذي ما يصل للإكراه، يغير دينه وعقيدته ويغل قلبه على الصحابة. ادعو الله لا يجعل في قلبك غلا للذين آمنوا. وما هي شبهات القوم؟ لماذا في قلوبكم غل على الصحابة الكرام؟ لماذا في قلوبكم غل على أبي بكر الصديق رضي الله عن الصديق وأرضاه؟ قالوا لماذا الصديق حزن وهو في الغار؟ إذن ما كان إيمانه بالله قويا. سبحان الله، الصديق حزن خوفا على الرسول عليه الصلاة والسلام من قوة إيمانه، كان يتقدم ويتأخر ويأتي يمينه ويساره، كان يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك خرج معه رحلة الموت. الصحبة يا رسول الله، كان يحزن يخاف على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يخاف على نفسه. ولماذا ما أعطى فاطمة رضي الله عنها إرثها من أبيها؟ لأنه طبق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لأنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبق ما أمره. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مدحها. حرك الجيوش تقاتل المرتدين حتى يعيدوا الزكاة، وما خاف وما جبن. أرسل جيش أسامة يقاتل الروم، وما خاف وما جبن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد قبل أن يموت لواء جيش أسامة. قال والله ما أحل عقدة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو أن كلاب المدينة تجر بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت عقدة عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق ماذا ينقمون عليه؟ اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت محاسني التي أدل بها عيوبا فقل لي كيف أعتذر. ماذا ينقمون على عمر رضي الله تعالى عن عمر؟ ماذا ينقمون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقولون لماذا أنكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ما صدق؟ سبحان الله، من شدة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام ظن أن الله رفعه إليه وسيعود كما عاد موسى، ظن أنه ذهب يكلم ربه وسيرجع من شدة محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. أي مطعم في ذلك؟ فلماذا فعل صلاة التراويح؟ عجيب، لأن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته، ولذلك اتبع سنته رضي الله تعالى عنه وأعاد صلاة التراويح بعدما انشغل المسلمون بحروب الردة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ماذا ينقمون؟ إذا كانت حسنات التي أدل بها عيوبا فقل لي كيف أعتذر. هذه حسنات الصحابة. ماذا ينقمون على عثمان رضي الله عن عثمان؟ ما مع القوم شيء، لكن نعود بالله من الشبهة إذا دخلت في القلب. ادعو الله لا يجعل في قلب الذل للذين آمنوا. لماذا عثمان ما حضر غزوة بدر؟ عجيب، أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمرض زوجته. زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فلما ماتت زوجته الأخرى، وأذن له أن يمرض ابنته، فكان تخلف بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من محبته للرسول صلى الله عليه وسلم ولبناته. ولماذا لم يحضر غزوة الحديبية؟ عجيب، سبحان الله، غزوة الحديبية كلها كانت للانتصار لدم عثمان. لما أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل، فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة للانتصار لدم عثمان. وأنت تجي اليوم تطعن بعثمان تقول ما حضر الحديبية؟ أي شبه عند هؤلاء القوم؟ لكن نعوذ بالله أن يجعل الله في قلوبنا ذلا للذين آمنوا. ادعو الله عز وجل لا يجعل في قلبي ذلا لهم. ينقمون على علي رضي الله تعالى عنه، الخوارج ينقمون على علي رضي الله تعالى عنه. ماذا ينقمون على أبي الحسنين رضي الله تعالى عنه؟ يقولون لماذا حكم الرجال؟ لا حكم إلا لله. طيب لا حكم إلا لله، لكن من يحكم؟ العلماء بحكم الله. لا، لا حكم إلا لله. ليش حكم الرجال؟ حكم أبا موسى وهو الذي أرسله عمر رضي الله تعالى، أرسل له رسالة في القضاء وولاه البصرة. لا، لماذا حكم الرجال؟ شوف العقول كيف. طب إيش تبغى يحكم؟ يعني يحكم شرع الله ويجعل العلماء يحكمون شرع؟ لا، حكم الرجال، ما حكم شرع الله. كيف تريد شرع الله يحكم؟ انظر للعقول هذه كيف تصدق هذه الشبه. فناظرهم علي رضي الله تعالى عنه، ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الله حكم الرجال في بضع امرأة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وأنتم ما تريدون علي رضي الله عنه يحكم في دماء المسلمين؟ فرجع 4000 منهم وتابوا إلى الله عز وجل. ماذا ينقمون على الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ما تجد شيئا. لكن نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله أن يجعل الله في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيها الإخوة، هذه الآية آية عظيمة. جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما يطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال له ابن عمر: هل أنت من قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم؟ قال: لا. قال: هل أنت من الله من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال: لا. قال: فهل أنت من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم؟ قال: أرجو. قال: كذبت، ما ترجو هذا وأنت تسبهم؟ والله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية استنبط الإمام مالك منها أن من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس له حق في فيء المسلمين. الأموال لفي بيت المال تقسم في مصالح المسلمين ولا تعطى لمن سب الصحابة، لأن الله ذكر الفيء ما أفاء الله على رسوله، ثم قال: لمن؟ للفقراء. ولمن؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أنصار الفقراء المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يسبقون بالإيمان. استنبط الإمام منها رحمه الله تعالى، استنبط الإمام مالك أن هذه الآية دلت على أن من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في مال المسلمين شيء. إذن ما حكم الله على الذين يغتاظون من الصحابة الكرام؟ بيننا وبينكم القرآن، والقرآن ينطق: يا ربي أخبرنا الذين سبوا الصحابة وتكلموا على الصحابة وتغيظوا من الصحابة في قلوبهم غيظ على الصحابة الكرام، يا ربي ماذا حكمت عليهم في كتابك الكريم؟ وينطق القرآن بحكم الله سبحانه وتعالى على من اغتاظ من الصحابة الكرام. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تأمل قول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. استنبط منها الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ليغيظ بهم من؟ الكفار. محمد رسول الله والذين معه، آية واضحة. اللي يتغيظ من الصحابة حكم الله عز وجل عليه بهذا الحكم. محمد رسول الله والذين معه، قال بعض المفسرين أبو بكر، أشداء على الكفار قالوا عمر، رحماء بينهم قالوا عثمان، تراهم ركعا سجدا قالوا علي، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هؤلاء بقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال تعالى: كزرع قالوا محمد صلى الله وسلم على محمد، أخرج شطأه قالوا أبو بكر، فآزره قالوا عمر، فاستغلظ قالوا عثمان، انتشر في عهده الإسلام، فاستوى على سوقه قالوا علي، يعجب الزراع قالوا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. لا شك أن الآية عامة وتعم جميع الصحابة، وأولى من يدخل فيها هم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هم أول من يدخل في هذه الآية. بماذا مدحهم الله حتى نقتدي بهم؟ بثلاث صفات: شدة على الكفار، رحمة بينهم وبين المسلمين. للأسف بعض الناس تجده مع الكافر ذليل وعلى إخوانه المسلمين شديد، ليست هذه صفات المؤمنين. صفات المؤمنين أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، والصفة الثالثة يعبدون الله عبادة خالصة، يصلون ترى في سماهم أثر السجود، يبتغون وجه الله، يبتغون فضلا من الله عز وجل. هذه صفات الصحابة لمن أراد أن يقتدي بهم، أشد على الكفار في الحق، رحماء بينهم، يتعاونون فيما بينهم، يتساعدون ويتناصرون، وينصر القوي الضعيف، ثم يعبدون الله حق العبادة، إخلاص للمعبود ورحمة بالعبيد. هذا هنا الصحابة رضي الله تعالى، يرحمون عبيد خلق الله، يرحمون الخلق ويعظمون الحق. مثلهم في التوراة مثل عباد، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والله أعلم، لأن اليهود عندهم ضعف في العبادة. ومثلهم في الإنجيل مثل مجاهدين كزرع كان ضعيفا ثم قوي واشتد واستغلظ واستوى وانتشر، لأن النصارى كان عندهم ضعف في نصرة الحق، فوصفهم الله بالتوراة بالعبادة، ووصفهم الله عز وجل في الإنجيل بالجهاد. هم هؤلاء صحاب ذللوا سبل المعاني وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا وصونا، إذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، وإن شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا حرا مخلصا أمينا. هؤلاء الصحابة الكرام، وهذا مثلهم، وهذه سيماهم في وجوههم. فما معنى سيماهم في وجوههم؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قال الحسن البصري وسعيد بن جبير، أي أنهم تأتي غرة النور في وجوههم، نور يظهر في وجوههم، سبحان الله، اللي يعرض الحق تجد ظلمة في وجهه. أما الصحابة الكرام نور في وجوههم. القول الثاني قول مجاهد، قال السمت الحسن، فيهم أخلاق طيبة، أخلاق مؤمنين، تعاونون، يتناصرون، يترحمون. والقول الثالث قول مجاهد أيضا، قال التواضع، فيهم تواضع، فيهم لين جانب، ما يبغي أحدهم على أحد ولا يبغي بعضهم على بعض. هذه صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلماذا يطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يتغيظ منهم الإنسان؟ تدري لماذا؟ لأحد سببين. السبب الأول ذكره الإمام مالك رحمه الله، قال هؤلاء يريدون أن يطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام فما استطاعوا، فطعنوا في أصحابه، ليقال لو لم يكن رجل سوء ما كانوا أصحابه رجال سوء. انظر، يريدون يطعنوا في الذي رباهم، لما يطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان يطعنوا في الصحابة الكرام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم ما ربى. هذا قصد أمثال هؤلاء، طعن في الدين. والسبب الثاني، السبب الثاني ذكره أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، قال يجرحون شهودنا الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة ليبطلوا لنا الكتاب والسنة وهم بالجرح أولى. شوف كيف يريدون الأمة تضيع. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا الحديث رواه الصحابة والصحابة هم كذا وكذا، ويطعنون في الصحابة ويسبون. طيب هذه الآية قال الله تعالى، قالوا هذا القرآن الذي نقل لكم الصحابة والصحابة هم كذا وكذا، إذن نتبع من؟ لا قرآن ولا سنة، نتبع من؟ تتبع عماهم، ضلالاتهم، آياتهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. طعن في الصحابة طعن في أصل الدين. فنسأل الله السلامة والثبات. هذا هو القرآن أيها الإخوة، ينطق بفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، شهد لهم القرآن بأنهم المؤمنون وأنهم الصادقون وأنهم المفلحون وأنهم الراشدون، وشهد الله أنه رضي عنهم وأنه يعدهم جميعا الجنة، وأن ما في قلوبهم إلا الخير، وأنهم ما بدلوا ولا غيروا. وزكى الصديق، وزكى بنته الصديقة، وزكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بأنهم خير أمة أخرجت للناس. وعلمنا القرآن ما هو موقفنا منهم، وما هو موقفنا ممن تغيظ منهم هذا الهدى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيها الإخوة، مثل هذه الرسالة أرجو من دعاتنا وطلابنا أن يقرؤوها للناس، وأن يشرحوها للناس، وأن يخطبوا بها الجمع للناس، وأن يلقنوها الناس بعد الصلوات، حتى يثبتوا على عقيدة التوحيد، عقيدة القرآن التي قررها الله تعالى في كتابه. ويا ليت نسعى في أن يحفظها أبناءنا، أن يحفظها أبناؤنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا، يحفظون الآيات القرآنية الكريمة التي دافعت عن الصحابة الكرام، هم بالأمس دافعوا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وحموا الدين، ونحن اليوم ندافع عنهم ونحمي حمى الدين. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا أجمعين على دينه. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا كما رضيت عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا وإياهم في جناتك جنات الخلود. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. اللهم يا ربنا احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة راحة لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، استرنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم لا تخزنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تفضحنا إذا حصن ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم اجعلنا ممن يخشاك، وارزقنا تقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع مصطفاك، واجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، ولا تجعل لنا وليا سواك. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أرخص أسعارنا، وبارك لنا في أمطارنا، واحفظ لنا قواتنا وأقواتنا. اللهم تولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، واهدنا في من هديت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. لا إله إلا أنت سبحانك، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وجزاكم الله خيرا على هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الطاعات. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.